بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب القدر باب العمل بالخواتيم. قال رحمه الله حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح وأثبتتنا. فجاءه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال وكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين ارتابوا فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فهو بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صدق الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يجد هذا الدين بالرجل الفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب القدر قدر وقدر. يقول رحمه الله باب العمل بالخواتيم. باب العمل بالخواتيم. يقول رحمه الله حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ابو هريرة يقول شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من قاتل معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام خيبر. أبو هريرة إسلامه في غزوة خيبر إسلامه ودوس في غزوة خيبر. يقول شهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر كان رجل يقاتل الكفار ويضربهم وينكي فيهم نكايات كثيرة ويؤيد المسلمين يؤيد قتال المسلمين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل في النار. يقول فتشكك الناس كيف أنه يقاتل ما يريد إنسان يقتله إلا يقتله. ثم بعد ذلك كثرت عليه الجراحات فأخرج سهما من كنانته ونحر نفسه. فقال الصحابة رضي الله عنه صدق الرسول وأخبره الرسول أنه نحر نفسه. قال ما من نفس فاشتد رجل الى رسول من المسلمين فقال يا رسول الله صدقك الله حديثك قد انتحر فلان. قال رسول يا بلال قم فاذن لا يدخل الجنه الا مؤمن. قال عليه الصلاه والسلام يا بلال قم فاذن انه لا يدخل الجنه الا مؤمن لا يدخل الجنه الا مؤمن ايمانا صادقا صحيحا. نعم. ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ترى الرجل الفاجر مثلا يقوم ويحمي عن المسلمين ويدافع عنهم ويشهد مشاهد كبرى ولكنه في النار نعوذ بالله. إن الله لا يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غنى عن المسلمين في غزوة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعوا رجلا من القوم وهو على تلك الحال من أشد القتال على المشركين حتى جري فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. قال ماذا؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جري استعجل الموت وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين. يقول سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين, يعني يقاتل قتالا شديدا, يقاتل الكفار لا يريد شخصا إلا قتله, لا يريد إنسان إلا ذهب إليه وقتله, ما يمنعه أحد من الكفار والمشركين وغيرهم. فقال الرسول هذا في النار, فتشكك الناس وتبعه رجل منهم حتى أنه كثرت فيه الجراحات فجعل ذبابة سيفه في صدره ثم قتل نفسه. قال المسألة قضيتهم لا هي واحدة والسهم شك من الراوي, لا أعتقد أنه واحد نفر واحد والشك من الراوي, لا شك في هذا أنه قتل نفسه بالسيف. أما النبي لا, قتل نفسه بالسيف لما كثرت الجراح وتعجل الموت قتل سل سيف مسلول وجعل ذبابة السيف على معدته ثم خرج من وراءه حتى مات. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه إن العبد لا يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وأقل من ذراع, فيسبق عليه الكتاب القضاء والقدر اللي كتب من السابق فيكون من أهل الجنة. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يعني معناها أن المسائل بالخواتيم, الأشياء بالخواتيم, الخاتمة هي التي يختم لك بخير أو شر الإنسان. آخر رمق عندما تغرغر على الموت شوف إيش أنت, جاءك المرض الشديد والغرغرة ما هي الطريقة اللي أنت عليها, هل أنت على طريقة أهل النار ولا على طريقة أهل الجنة. فالمرأة بالخواتيم, المسألة بالخواتيم, المسألة كانت بالخواتيم, خواتيم العمر, متى ما ختم الله لك العمر وانتهيت فانظر وش ختم الله لك به, ختمت على شر ولا ختمت على خير. باب القائل نذر العبد إلى القدر. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان المنصور عن عبد الله بن مران بن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نقول رحمه الله باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. إلقاء النذر العبد إلى القدر, النذر إلى القدر, العبد إلى القدر, يعني ينذر, وأن النذر من القضاء والقدر لا شك في هذا أن النذر من القضاء والقدر, وإنما مكروه كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام, قال لأنه يستخرج به من مال البخيل. النذر قال لله علي فأذبحت لي إذا نجح ولدي, وأذبحت لي إما أن شفاني من مرضي أو أذبح ناقة سواء كذا وكذا. يقول النذر مكروه, غاية النذر مكروه, ولكنه الوفى به محمود, الوفى بالنذر محمود, وإحداثه مكروه, إحداث النذر مكروه والوفى به محمود. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, فالوفى به محمود ولكنه لا يستخرج به إلا من بال بخيل. إنسان بخيل يجيه الشيطان ويوسوسه ثم يأتي قضاء وقدرا فينذر أنه يذبح ناقة أو يذبح فلج أو يذبح بقرة أو يذبح سنة. النذر أصله مكروه ولكن الوفى به محمود, والوفى به لا بد منه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال عن عبد الله بن مرة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن النذر وقال إنه يستخرج منه من مال البخيل. إنسان بخيل ما ينفق يجيب الله شيء ينذر فيستخرج المال هذا من ماله غصبا عليه قضاء وقدرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي من آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقي القدر وقد قدرته له واستخرج به من البخيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا معمر معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى قال لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته لا ياتي النذر ادمي لا ياتي النذر بشيء وانما القضاء والقدر ياتيه لقضاء وقدرا لانه من القضاء والقدر نذر من القضاء والقدر لا شك في هذا ولكن يلقي القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل ولكن ياتي بالقدر يستخرج به من مال البخيل نعم جعله الله من القضاء والقدر يستخرج به من مال البخيل باب لا حول ولا قوة إلا بالله قال رحمه الله حدثني محمد بن منقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط به واد إلا رفعنا صوتنا بالتكبير قال بدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول البخاري رحمه الله باب لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله إنها من كنوز الجنة يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال حدثنا أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي قال حدثنا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزاة غزونا يقول فكنا لا نهبط واديا ولا نطلع شرفا يعني نطلع جبلا إلا صحنا لا إله إلا الله صحبي قدر الرسول عليه الصلاة والسلام منهم وقال أيها الناس اربأوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم هونوا الصوت السلام ما في لزوم إنكم تدعون لا تدعون أصم ولا أبكم تدعون سميعا بصيرا تعالى وتقدس ومعك وبين يديك وخلفك وأمامك ربنا تعالى وتقدس معية شرف معية شرف وتقوى وإحسان فريق بجلاله وعظمته فلكن قال أبي موسى الأشعري ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال قل لا أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم لكلمة الشدائد عند العلماء لا حول ولا قوة لكلمة الشدائد كما كثرت منها فرج الله كربك تعالى وتقدس ونفس لك إيه. نعم باب المعصوم من عصم الله عاصم مانع قال مجاهد سدن عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله قال البخاري رحمه الله حدثنا باب المعصوم من عصمه الله باب المعصوم من عصمه الله تعالى وتقدس نعم المعصوم من الأمم بكاملها من عصمه الله تعالى وتقدس ولا ما في شيء ما في أحد المعصوم لكن يعصمه الله تعالى وتقدس ويسدده ويؤيده هذا المعصوم وهذا السعيد يقول حدثنا عاصم مانع عاصم مانع يعني العاصم ربنا تعالى وتقدس هو الذي يمنع الشر نعم قال مجاهد سدى عن الحق أنا مجاهد سدى عن سدى يعني عن الحق ما يجعلهم سدى لازم يتبعون طريقتين أما طريق الشر وطريق الخير ما تركهم سدى يعني مهملين ما يسألون لازم من السؤال نعم دساها أغواها سدى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني أغواها من دساها يعني أغواها قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها يعني أغواها نعم قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري يونس عن الزهري قال عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة الا له بطانتان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف خليفة الا له بطانتان. جميع خلفاء الارض من الاول الى الاخر من يوم بعث الله آدم إلى آخر الدنيا ما استخلف خليفة إلا جعل الله له بطانتان، بطانة أمره بالخير وبطانة أمره بالشر، والمعصوم من عصمه الله. شوف من يتبعه، هل يتبعه الشر أو يتبع الخير؟ انظر ربنا تعالى وتقدس كيف يعصمه ويهديه أو يضله ويشقيه، نعوذ بالله. أما يعصمه وتلتزم عليه بطانة الخير يعصمه الله تعالى ويهديه، أو يشقيه بطانة السوء هي الذي تغلب عليه ويشقيه ربه تعالى وقدس معه. باب قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقوله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن إكرمة بن عباس وحرم بالحبشية وجب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ما رايت شيئا اشبه بالله مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حزه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، وزنا العين النذر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال شباب حدثنا ورقان بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وحرام على قرية، باب قول الله تعالى حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، تلفت القرية بعذاب نعوذ بالله فلا يرجعون، نعم، أو إذا أهلكناها حرام عليهم أن يرجعون ولو كانوا أحياء، نعم. قوله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قوله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. هذا نوح يقول الله له لا تبتئس ما كانوا يفعلون، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص وانتهى الإشكال، اللي تبعوك خلاص كفى والباقين سيغرقون. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يصنعون، نعم، ما كانوا يفعلون. قوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا، الكافر والفاجر ما يلد إلا مثله، كافر أو فاجر لا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال ابن عباس وحرم بدل حرام وحرم بالحبشة. قال ابن عباس الحرم الحرام في لغة الحبشة. قال حدثني محمود بن غيلان، يقول البخاري حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت أشبه باللمم، يعني أن الله يغفر الذنوب ويتجاوز عن اللمم. اللمم هي الذنوب الصغيرة، الصغائر من الذنوب يتجاوز الله عنها ويعفو عنها. يقول عبد بن عباس ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العين وزنا العين النظر، وزنا العين النظر، وزنا الأذن السمع، وزنا اللسان المنطق، اللسان التكلم بالفحش وغيره، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج يعني الإنسان يتمنى، ينظر بعينه ويتمنى، ويسمع بأذنه ويتمنى، ويتكبر بلسانه ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أما أنه يكذب يحسمه الله تعالى وتقدس، يكذبه الفرج وينعصم من هذه المعاصي اللي فعلها، أو أنه يقع، لأنه إذا نظر بعينه أنثى وعجبته، وسمع صوتها وعجبته، وتكلم بلسانه معها وعجبته، قد يقع، قد يوقع في الشيطان نعوذ بالله، لا سيما إذا كان غائبين، إذا كان غائبين رجل امرأة بس غائبين ما عندهم أحد، فالشيطان قد يوقع، هذا يضرب يده على صدر هذا، يده الثاني على صدر هذا، ثم يجمع بينهم في الحرام. ولهذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخلو امرأة برجل، أن يخلو رجل بامرأة إلا عندها محرم، إلا إذا كان عندها محرم، ولا لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها محرم، ولا يسافر امرأة إلا مع محرم، لأنها عرضة، عرضة للرجال عرضة للشياطين. باب قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. يقول البخاري رحمه الله باب وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، رؤية العين اللي يريها الرسول حين مشى على أسري به من بيت الحرام إلى بيت المقدس، أري أناسا يعذبون بكذا وأناسا يعذبون بكذا، ناس بطونهم كأنها نعوذ بالله كروس، وكروس كأنها حجارة، وناس معلقين بألسنتهم، وناس نعوذ بالله معلقين بأيديهم. هذه الرؤية إلا فتنة للناس، قصها الرسول على الناس لأجل يعتبروا، يعتبر أمة محمد تعتبر، قصها عليهم لأنها رؤية عين، ما يروي أسري به من هذا المسجد المسجد الأقصى على البراق، وكل ما مر على أناس ما هذا يا جبريل، قال هذا يفعلون كذا، ما هذا يفعلون كذا، وما هذا يفعلون كذا. فلما جاء إلى مكة حدث الناس بما رأى عليه الصلاة والسلام رؤية عين، لما عرج به السماء عرض عليها الأمم التي تعذب، فكل يعذب بجنس من جنس العذاب. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الشجرة الملعونة في القرآن يزقون، أنزل الله عليهم الشجرة الزقوم يشربون منها تقطع أمعاءهم، زيادة على تعذيب الأبدان، أبدانهم تعذب بالحريق نعوذ بالله، وبطونهم تعذب بالزقوم. نعم. هذا أبو جاهل يقول الزقوم هو زبد، تمر زبد حق المدينة. باب تحاجى آدم وموسى عند الله. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من عمرو عن باو سنن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وقد لك بيدي، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله باب تحاج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام في البرزخ، تحاجوا في البرزخ أرواحهم تلاقت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حاج ادم وموسى، موسى يقول لادم انت اوقعتنا انت ابونا واوقعتنا بالذنب قعدت المعصيه وخرجك ربك من الجنه فاخرجت الناس من الجنه، ليش تخرج الناس من الجنه؟ أنت أبونا ليش تخرج الناس من الجنة يا أبونا؟ قال آدم عليه الصلاة والسلام ألم ترى أنت كليم الله، كلمك الله واصطفاك برسالاته، ألا ترى أنه كتب علي هذا قضاء وقدر قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ ألا ترى أن الله كتب علي هذا قبل أن أخلق بأربعين سنة يعني قضاء وقدرا؟ فحج آدم وموسى، لا شك أنه قضى وقدر على آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لا مانع لما أعطى الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة هو الراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، فأملأ علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ابن جريج أخبرني عبده أنه أراد أن أخبره بهذا، ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. يقول البخاري رحمه الله: باب لا مانع لما أعطى، لا مانع لما أعطى ربنا ولا معطي لما منع تعالى وتقدم. حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة، عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة، وراد مولى المغيرة أن معاوية كتب للمغيرة بن شعبة أن اكتب لي حديثا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه بعد الصلاة، بعد كل صلاة. فيقول الوراد: فأمر المغيرة أن أكتب أنه يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، الجد صاحب الغنى أو صاحب الملك أو صاحب العظمة أو صاحب ما ينفع ذا الجد منه الجد. اللهم لا ينفع ذا الجد منك يا ربنا الجد، صاحب الجد. الجد هو الغنى أو الأمارة أو الملك أو شيء كلها واصل. الجد ما يغنيك، ما يغنيك الإنسان عن ربك تعالى وتقدس، ما يغنيك إلا عملك الصالح. لك عمل صالح أبشر أنت سعيد، وإلا فالويل لك أنت وجدك وملكك وكل شيء. الملك لا يغني، والمال ما يغني، والأولاد ما يغنون، والعز في الدنيا ما يغني. انظر إلى أعمالك الصالحة فأنت سعيد حينئذ، لك أعمال أنت سعيد. نعم. ثم قال وراد: وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. يقول وراد كاتب المغيرة: وفدت إلى معاوية في الشام فرأيت يأمر الناس بقراءتها بعد الصلاة، بعد كل صلاة، لأن الرسول كان يقرأها بعد كل صلاة. نعم. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال رحمه الله: حدثنا مسدد ولا حدثنا سفيان عن سمين نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء وبرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول البخاري رحمه الله: باب التعوذ من جهد البلاء وبرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، كلها شر الله يكفينا وإياكم شر جهد البلاء وبرك الشقاء سوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى آخر السورتين. يعني التعوذ بين الإنسان إذا قرأتها، إذا خرج من الصلاة تقرأ السورتين هذه، وأحيانا تقرأ المعوذتين أيضا. قال حدثنا مسدد، حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي مولى أبي بكر، سمي مولى أبي بكر قال أنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء، تعوذوا بالله من جهد البلاء. أن يجهدك البلاء الإنسان، يصيبك البلاء، يصيبك يصيبك يصيبك حتى ما تقدر تتصرف ولا تقدر تعمل حاجة، لأنك أصيت بالبلاء وذهب تفكيرك وذهب عقلك وذهب أن تفهم ما كيف تتصرف، كيف تخرج من هذا البلاء. إصابة من الله تعالى قضاء وقدرا. المسلم يتعوذ من هذا لعل الله أن يستجيب دعوته ويصرف عنه جهد البلاء. ودرك الشقاء أيضا، أن يدركك الشقاء الإنسان في آخر عمرك، وجهد البلاء في آخر عمرك. ودرك الشقاء وسوء القضاء أيضا، القضاء اللي يقضى عليك كل سيء، نعوذ بالله، كل سيء، كل القضاء اللي يجري عليك الإنسان، القضاء اللي قضاه الله عليك كل سيء، نعوذ بالله. وشماتة الأعداء أهم، كل شيء، كله شيء، كل شيء على الإنسان خفيف، كل شيء على الإنسان يهون إلا أن تشمت الأعداء بك يا إنسان. يصيبك الله بشيء يتشمتون بك أعداءك يتشمتون بك، فقد يتشمت الأصدقاء أحيانا في الإنسان اللي يبتلى نعوذ ببلية. ترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم. باب يحول بين المرء وقلبه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. يقول البخاري رحمه الله باب يحول بين المرء وقلبه. باب ربك تعالى وتقدس يحول بين المرء وقلبه بين اصبعين القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يحول بين القلب بين الانسان وقلبه نعوذ بالله فيحوله من سعيد الى شقي او من شقي الى سعيد. هو ملك الملك يتصرف تعالى وتقدس بخلقه كيف شاء فيجعل هذا سعيد وهذا شقي ثم بعد ذلك قد يجعل هذا شقي وهذا سعيد الى اخره. قلب الانسان كل امم كل اهل الارض والسماوات كلها بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ان شاء اسعده وان شاء اشقاه فهو بين اصبعين اصابع الرحمن. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا محمد المقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ اللهم نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. قال كثيرا ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب يعني ان الله هو مقلب القلوب القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن تعالى وتليق بجلاله وعظمته ونثبت له تعالى وتقدس ما اثبته لنفسه او اثبته رسوله وننفي عن ربنا ما نفى عن نفسه او نفاه عنه رسوله عليه الصلاه والسلام ونسكت عما سكت الله عنه ثم سكت رسوله عنه. نسكت هذا معتقد اهل السنه والجماعه في جميع صفات رب العالمين تعالى وتقدس. فربنا يشبه القلب قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه تليق بجلاله وعظمته يقلبها كيف يشاء يسعد هذا ويشقي هذا ويذنب هذا ويصح هذا الى اخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وبشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قبعت لك خبيئة قال الدق قال اخسى فلن تعدو عن قدرك قال عمر اذن لي فاضرب عنقه قال دعو ان يكن وفلا تطيقه وان لم يكن وفلا خير لك في قتله. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا علي بن حفص علي بن حفص وبشر بن محمد وبشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى الى ابن الصياد وهو بين النخل ما يتكلم ويبربر فقال له خبأت لك خبية يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام احتفظ له بسوره الدخان فقال الدجال فقال ابن صياد هو الدخ يعني الدخان فقال اخسى فلن تعدو قدرك يعني قضاء وقدر ما تعدو القضاء والقدر انت يا ابن صياد لا يمكن ان تعدو قدر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اذني بقتله قال ان كان هو الدجال فلن تسلط عليه كان هو الدجال فهو يبقى الى اخر الزمان ويطلع على الناس ولا تقدر على قتله وإن كان ما هو الدجال فلا فائدة في قتله ما لك فائدة في قتله. الشاهد أن الدجال ما هو ما هو ابن صياد الدجال غير ابن صياد الدجال محبوس من أيام الرسول وجاء تميم بن أنس الداري فحدث الرسول أنه وجده في صحراء من صحاري خراسان محبوس كما في مسند أحمد يقول وجدناه وقص تميم قصة الدجال وحديثه مع تميم بن أنس وجماعته تميم رحمه الله ورضي عنه راكب السفينة فانكسرت السفينة فركبوا على لوح من الواحية حتى أوصلتهم إلى ساحل خراسان دخلوا وإذا دابة شعرها ما يدروا شعرها فين ولا وجهها فين ولا قفاها شين دابة فقالت هلموا إلى إنسان يحب أن يحدثكم فدخلوا على الدجال مكتف يقول مكتف في صحراء من صحاري خراسان إلى اليوم مكتف رآه تميم إلى اليوم مكتف إلى وقت الرسول يمكن للآخرة حتى يؤذن له بالخروج آخر الزمان. فحدثهم أحاديث سألهم هل نبي هذه الساعة بعث قالوا نعم بعث فاندفق الحمد لله يعني في الساعة بعث لازم أن الساعة تقوم حتى يؤذن لي. ثم سألهم عن أشياء نخل بيسان ونهر كذا وكذا هل قالوا نعم موجودة قال ستغور النهيرة وينشف النخل إلى آخرهم وسألهم عن أشياء كثيرة وأجابه تميم بن أوس. ولما رجع تميم رضي الله عنه إلى المدينة حدث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الدابة ورأى الدجال وأنه سأل عن كذا وكذا وكذا وأخبره بكذا وكذا وكذا فقال قم فحدث الناس. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام تلميذ لتميم بن أوس الداري في هذه القصة. الرسول جالس يتسمع مع الناس وتميم يحدث القصة القصة بكاملها إلى نعم. شاهد أن الدجال موجود الآن مكتف في صحراء من صحراء خراسان حتى يؤذن له. فهم قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء. قال مجاهد بفاتنين بمضلين قوله إلا من كتب الله أنه يصل المجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. قال رحمه الله دثني إساق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا النضر قال أددنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. باب قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يصيبنا إلا ما كتب وقضى علينا ربنا وقضى إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى قال مجاهد بفاتنين بمضلين قال مجاهد بفاتنين يعني مضلين نعم. وقال تعالى قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة قال قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة قضى وقدر الشقاء والسعادة على بني آدم نعم. وهدى الأنعام لمراتعها وهدى الأنعام تعالى وتقدس لمراتعها ترتاح ترتاح ينزل المطر ثم ينبت لها العشب وترها في ملاتين وهدى الأطفال إلى النجدين وهم الديدين اللي بطن أمه يقوم يرضع من هنا ويرضع من هذا الطفل هو لا يعلم شيء ولا يفهم شيء أداه إلى أن يرضع من هنا ويرضع من هنا وهديناه النجدين يعني الديدين اللي بصدر أمه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم فهو قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا داود بن أبي الفرات داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعث الله على من يشاء. تقول عائشة رضي الله عنها أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فقال إنه عذاب يبعثه الله إلى من يشاء من عباده فمن جاءه الطاعون وهو بلد ببلد وهو وجلس فيها صابرا محتسبا ثم أصابه الطاعون فهو شهيد. إذا أصاب البلد وقع البلد وقع الطاعون في بلد وأنت في هذا البلد فجلست فيها صابرا محتسبا وأصابك الطاعون قضاء وقدرا ثم مت فأنت شهيد الإنسان يعني لا تفرق إن فررت فأنت ما تؤمن بالقدر إذا فررت من القرية إلى غيرها لا تؤمن. عمر رضي الله تعالى عنه قدم بالجيوش الإسلامية كلها على بيت المقدس وفيه الطاعون على الشام وفيه الطاعون فرجع ورجع لما أخبر أن الطاعون موجود في البلد هذه قال ما أدخل علينا فرجع فجاء فلامه الناس كيف ترجع من قضاء الله وقدره قال أرجع من قضاء الله إلى قضاء الله. ثم رجع جاءه عبد الرحمن بن عوف وحدثه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام قال إذا قدمت إلى بلد فيها الطاعون لا تدخلها وإن جاء وأنت فيها لا تخرج منها. فقال الحمد لله الذي وفقنا حنا ما دخلناها رجع بالجيوش قبل أن يدخلها نعم. باب قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال وقولي لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال رحمه الله تثنى ابو النعمان قال اخبرنا جرير بن حازم عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه من قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا والمشركون قد بقوا علينا اذا ارادوا فتنه بينا. قول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. باب تفسير قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا المؤمنون الذين عرفهم الله برحمته وحنانه عليهم نقول ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية بيد الله هدانا الله. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال قوله تعالى لو أن الله هداني لكنت قوله تعالى لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لكن ما هداه الله ما صار من المتقين. يعني يعذب ويسأله الملائكة يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين لكن ما صار من المتقين. ما هداه الله قضاء وقدرا. وقال قال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازم عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب ويقول لولا الله ما اهتدينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل التراب يوم الأحزاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا سفيان سيأتي بأربعة آلاف مرتزق. أربعة آلاف مرتزق يغزو مكة علشان يحتلها ويقاتلهم. فاستشار الناس فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إننا في بلادنا هناك إذا حزبنا أمر وكنا لا نستطيع أن ندفعه نحفر خندق مثل الهلال كذا الجبل وراءنا والنساء والفرسان وراءنا والخندق أمامنا خمسة أمتار عرضا وخمسة أمتار طولا. فأمر بحفله عليه السلام يوم شهر سلمان أمر بحفله فبدأوا به من الجانب من هنا حتى وصل الجانب هذا خمسة أمتار عرضه وخمسة أمتار تحته. لما قدم عزهم يحفرون يقول البخاري رحمه الله إن الرسول يقول بحازم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يحفر وينقل التراب مع الناس. انظر الرسول مع الناس ينقل التراب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. إن الأولى يعني الكفار قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا بيمد صوته بها عليه الصلاة والسلام. والصحابة يجاوبونه اللهم لولا أن تجاوبونه بهذا الشعر وبهذا علشان تنشطون على العمل تنشطون مع إذا تكلموا بالشعر هذول يقولون شيء وهذول يقولون شيء يجاوبون الشعر بإذن الله ينشطون على العمل حتى حفر الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة أمتار وأربعة أمتار وخمسة أمتار أكثر. ثم جابوا سفيان الذي معه قالوا والله حفرة كيف يحتلون المدينة وبينهم استغرب إيش الحفرة هذه وكيف حفروا وكيف فعلوا. فجاء عمرو بن عامر بن ود العامري وكان من أشجع العرب ذلك اليوم فقال ضرب سمرسه حتى قفزت الخندق. لما قفزت الخندق قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي فكن فاقتله. فقام عليه علي بن ذي الفقار وخبط رأسه فحذفه وأخذ الفرس. قام واحد من العرب أيضا شجاع وجعل فرسه فتعدت الخندق فقال للزبير قم فاقتله. فقام إليه الزبير بن عوام رضي الله عنه فقتله. إذا توقف وخلاص مدام من تعدى الخندق قتل ما في لزوم اقتله. لما أخذ جاء الليل جاءتهم الريح نعوذ بالله وحذفتهم بعيد بعيد أخذت قدورهم وخيامهم حتى إن أبو سفيان من الرعب ركب وجهه على ظهر الجمل ما يدري وين هو راكب ولا وين هو رايح إلى آخره. فأخزاهم الله تعالى وتقدس وأتم. ثم بعد ذلك دفن الخندق ما بقي إلا قليل في الآخر. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.